حصريا على موقع djkimo.com. خدت بالك ان انا اتغيرت حبة عن زمان، شكلي روحي حتى قلبي مات كمان. ايوة دي عمايل ايديك. طب لسه فاكر لما عشت معك اصعب ايام حياتي؟ اسوأ كدب خيانة دي كانت حياتي. شكلك ناسي انت عملت فيا ايه. جاي ليه صعبان عليك اني بعيش وما امنيش جرحك ليا؟ قلت تيجي تكمل عليه، ما بقتش زي زمان خلاص. حد طيب او بريء من سواد قلبك شربت وارتويت. جه في بالك اني عشت بعد منك حبة تايهة، ضيعة مكسورة وضعيفة روحي بهتة. بس فقت وابتديت اقوى حبة، بس جوه القوة جرحي بيستخبى. اتحولت لنسخة منك بس أقسى، وزي ما اتأذيت أذيت. جاي ليه صعبان عليك اني بعيش وما همنيش جرحك ليا؟ قلت تيجي تكمل عليه، ما بقتش زي زمان خلاص. عملت ايه خلتني اذي اي حد قرب لي؟ ما بقتش شايفه حد طيب او بريء من سواد قلبك شربت وارتويت. خدت بالك على موقع djkimo.com.